Et on met pas notre ila. Anta Nour, il dit c'est un sunni. Abdelmalik, il dit c'est un ikhwani. Fulani, il dit là, l'essentiel, on se farraque pas. A'oudou billah. Aïna, aïna al-nus. Aïna al-bayan. Normalement, on doit tous revenir au haq. Si Fulani, il a dit kada et kada, on regarde si c'est un mulharif. On dit tous c'est un mulharif. Bil adilla. Amma toi tu dis un mu'arif et moi je dis rien et tu me laisses et je te laisse là, aïna al-nasiha. Ad-din al-nasiha. Ad-din al-nasiha. Si le frère il te montre ou le shirk avant hada il te montre, bil-adilla, là-bout tu prends son qawm. Là-bout c'est le haq. Si le jarh il est mufassar bi-haq, tu dois le prendre. Amma là, ana, toi tu dis kada, moi je dis kada et il ne faut pas que ça fasse de khilaf entre nous. Qui est là? Si tu ne seras ahl al-bid'a, ahl al-dhalal et moi, je suis à la haq et j'ai un jarh mufassar, là-bout. Sinon l'amr va être fauda. Et هذا الذي يحصل الان. Fa qawa'id kathira. كذلك من القاعده الفاسده في هذا الباب نذكر بعضها. منهج الموازنات. منهج الموازنات اللي هم لحرب. لحرب علماء جرح والتعديل ولحرب هذا الاصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيكون من هذه الموازنات. أحسنت. هذا اسم قاعدة باطلة. هم يقولون si tu dis مثلا فلان c'est un مبتدع tu dois dire لكن il fait الصلاة il fait الخير il a fait الحج il a fait كذا il a fait des صدقات il a écrit des livres il a كذا. Si tu dis ce qu'il a de mal tu dis ce qu'il a de bon. هذه ما أنزل الله بها من سلطان أبدا. حتى الكفار يزودي حسنات أي في الدنيا. حتى الكفار يفوت جو خير يدن دي يفوت الصدقات يفوت كذا يفوت كذا. بعض الكفار يمون با بعض الكفار يزون يظلم با كذا كذا. Est-ce que أنت هذيك تقول فلان يهودي ودي لكن il a pas menti aujourd'hui il a fait une صدقة. إيش هذا الكلام؟ هذا استقواعد وحارب السنة وحارب السنة. منهج الموازنات اللي أمي pour حارب السنة. حتى si tu dis مثلا سيد قطب لكذا وحسن البنا لكذا أو القرضاوي لكذا tu dois dire c'est حسنة لكن il a fait le jihad لكن il a écrit un livre لكن كذا. ça c'est منهج باطل. ومن أحسن من رد هذا المنهج الباطل العلامة الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه المحجة البيضاء. il a fait un kitab khas في هذا et il montre que c'est كلام باطل. كذلك من القواعد نصحح ولا نجرح. هذه القاعدة باطلة. هذه القاعدة الصغ من هذه الأم الخبيثة. نصحح ولا نجرح. مثلا أنا مبتدع سيقاغي إلى آخره tu le montres, tu ne jarrح pas. tu dis pas c'est un مبتدع c'est un dal c'est un ملحل. لا tu dis il a fait une erreur كذا. c'est notre frère il faut le conseiller. نعم tu le conseilles لكن c'est un ملحرف. العلماء يزول c'est un ملحرف. c'est un ملحرف بالأدلة. كيف السلف tu lis في كتب السلف كتب الرجال إلى آخره كم يعني il montre انحراف الرجل بقوة. أحيانا يجيز ليس بشيء أحيانا يجيز منحرف أحيانا يجيز الترجمة يجيز كوات ضال فقط سان ضال انتهى. أي سوء هؤلاء يزيز أحسن حالا من هؤلاء اليوم. أي المبتدع دابو يزيز أحسن حالا من هؤلاء اليوم بكثير بكثير في بعض الأمور. لكن كما تعلمون أعداء السنة دائما يزامن مثل هذه الأمور. أنت الآن ستشوف قاعد القواعد كنا دوني من هذه الموازنات لقاعدة البنا هذه نجتمع بما اتفقنا عليه إلى آخره. قاعدة علي حسن لا نوفل هذه لا نجعل خلاف في غيرنا سبب الخلاف بيننا إلى آخره. سي تشوف دليل تتخبغ الجامع كلام هكذا كلام هكذا. إما سي كلام pour se protéger هم et protéger المبتدع avec qui ils sont فقط. أما أنت سلو دمونا دليل يبقى تمني دي شوز دي شبه يبقى تمني كلام مشتبه إلى آخره. أما كلام عالم avec قرآن سنة إلى آخره أبدا أبدا. فالحذر نحن نسيت تسا حتى الإنسان يحذر من هذا. سبتوا لي كلام كتبوا تبخو الميزان كما قال جغب وزن في الكتاب والسنة سكي وافق الحق تلقو سكي وافق بالحق تبا مأمور به أنت. ولو قاله من قال ولو قاله من قال الشيخ علي حسن في زمن القديم سكيزون كل السلفية يا كالكزاني كان يشار إليه بالبنان كما يقال يعني است التلميذ شغل الألباني است كذا كذا كذا هاي لماني اللي غاضي كأنه ما أدري من. ثم إذا سقط مؤخرا هذا الكتاب إلى سقط ملي بالانحراف. est-ce que ça lui a servi à quelque chose؟ أبدا. لا تتعلق بالأشخاص. ما تفعل بأخ مغلينو. فلان إلى جدي فلان كذا. si le مخالف الحق يدغوني غو حق. si غيابه حق خطرني. هذا الخلاصة. والنصيحة في هذا الباب أن الإنسان يقرأ الردود على هذا. يعني كثير من الردود كتبت في هذا في رد قاعدة البنا هذه، وكتب الشيخ ربيع مليئة بهذا. فالإنسان يقرأ حتى على بينة من أمره، يعلم أيها السلفي أن بعض الناس الآن يدعون السلفية يسو بعيد عنها. صحيح، لا تظن تبوا علي حزن تقوى كنا كستارن كخبات المستاش أبدا. صحيح أبدا، سيدي برسن يزو تخوطوا في الدعوة فتمن باني هو يكون السلفية إلى تافك العلماء إلى تقذى إلى تقذى. فانتبه سيبا تشوفوا الصورة خلاص تفوز، خاصة سي العالم إلى بغلي إلى فنجرح مفسر عالم يدي لك كذا، إلى يكري كذا دارا كاسات إلى دي كذا، إلى يفك مبتدع فلان واحد يبيدي نو إلى بيان إلى يتجيش فلان. إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ سي جرح مفسر للإنسان اللي أبجد القول لأنه سحق. ابتعد لقواعد مخالفة هذه، ولكن إلى فيديو خير، لكن إلى كذا، لكن إساس باطل من هالسلف سيابا الرد مفسر ستلوين مقدم، خاصة سيسا من عالم معتبر. فانتبه تبيه نتفي بعضوه خاصة في هذه الأزمنة. هذه الأزمنة سسمينوشي الآن سسمينوشي. لا تظن أن المحارف يبنيغ بديك شو حزبي جيك أبدا. خمير شوز بديك أنا شو سلفي جي تجيش فلان كذا، لكن انتبه خاصة سي لا بيرسون يعني على يتي كريتيكي. انظر لأدلة كم كوالي كريتيكي سي حق خولي ولو فلان اللي زابا بخي، أنت تبا مأمور دو بخول الحق سي فلان اللي بخي. هذا انوتر مشكلة. بعض الناس الكلام اللي واضح مثلا فلان الى تكريتيكي سي واضح الى كذا الى كذا الى كذا يدي وامي فلان الى با الى با دي سي نوت قاعده. سي كوست قاعده؟ سي نوت قاعده باطله، هي خطيره جدا. سي كوست قاعده؟ لا احسنت، اما فوك الكبار با، اما لا ناخذ الجرح حتى يجتمع العلماء. سي القاعده سي المصيبه. اي دي مثلا الشيخ فلان الى كريتيكي فلان لوي دي جو بروبوز تو كريتيك طونك الشيخ فوزان الى با بارلي، الشيخ ربيع الى با بارلي، الشيخ العباد الى با بارلي، الشيخ فلان الشيخ فلان يفوك كل مو بارل. اين هذا الكلام؟ اين الدليل على هذا؟ ابدا. احيانا تدخل الامام احمد يدزف فلان سان جهمي لي زوت علماء يسافا با ولا يدزف كل مو بخون كلام الامام احمد لان الى مبني على الدليل. اما الان يزوفين نوبل قاعده هذه سي بوكوا سي بو حارب السنه كذلك وحارب السنه اذا تي بخون با سي تو العلماء يسافا با. كيف هذا سانط ميم في العقل سانط با. انا مثلا شكون فخير دو ما فيل مثلا اي جو دي مثلا frère انتبهوا سي اخواني الى في كذا الى في كذا الى في كذا. vous dites non je prends pas ton قول il faut que tout le monde dise ça. d'où ça vient ce كلام؟ انا je te dis انا je le connais. ممكن عالم يبقى منير يبقى dire le frère là il va dire اختار الطيب لان العالم اللي parle de ce qu'il connaît il a vu le frère il a vu حج il a vu كذا il a vu طيب il dit ça اختار. انا je viens je dis il a كذا il a كذا il a كذا il a dit كذا je t'emmène des enregistrements je t'emmène ما ادري ايش. لا كيف هذا؟ الان عالم يبيدي فلان زي مبتدع الى كذا الى كذا الى كذا الى كذا الى فيكو اكلوي الى اخره ان يبيدي لا الشيخ فلان الى بادي. الان تم الحق المتعلق بالشيخ، الان تم الشيخ بمنزله الرسول لان الرسول سلوي تي بخونتو لان الرسول المؤيد بالوحي لا ريفيلاسيون دو سون سولي دونك تو سكي دي سي حق. اما العالم ممكن يسيبا ممكن الى با كومبري ممكن لا بيرسون اللي فنو لو دون اون ايماج لو دون ان فيزاج يعني سلافي الاخر دغيا له الى اخره. نحن نحسن الظن بالشيخ ونبشر انت الشيخ فاضل الى اخره، لكن الى با سوست مساله اين الاشكال؟ إلو الإشكال. لماذا في الفقه ونمبوى هذا في الجرح والتعديل؟ في الفقه مثلا الآن لا تقولون الإمام مالك. الإمام مالك تعرف سكي الإمام مالك إمام دار الهجرة من أئمة السلف من رؤوس السنة. الآن كم من قول الإمام مالك أولي بخبا سهل ودي مثلا الإمام مالك الذي نقص خطأ الصواب الإمام أحمد في هذه المسألة. لماذا في الجرح والتعديل وفي باكم صح؟ أليو لا ديفيرانس سدو علم سدو علم دين دين لكن كما تعلمون في الجرح والتعديل سأوضح. في الجرح والتعديل أحيانا إلى في كذا إلى في كذا إلى في كذا خلاص لا بيرسون مثلا سيخواني سيخوان. أما في الفقه تبو أفوغ مسألة الدليل يحتمل كذا يحتمل كذا. أما

واذكروا قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم أي بعد الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان فأصبحتم بنعمته إخوان فلفت دات مجتمع دات فخص النعمة اسم رحمة لأن النعمة رحمة فهذا أما الاختلاف فسعدا باستشار كما تقدم قال الله تعالى قال شيخ فوزان قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات قال فالاختلاف يشتت القلوب ويفرق الأمة ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا أبدا بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وأحزابهم ولا يتعاونون أبدا نعم لا يتعاونون أبدا أما قاعدة البنا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا سكلام باطل كيف تتعاون واحد يدي الله لبختو أنت تدي الله لي في السماء كم أجب التعاون بك هذا أنت تدي في بعض غليتهم واحد يفين يدي سهل يجوز أنت تدي في إكوت الغوفرنور أبيه الغوفرنور هو يدي لا ففر الخروج كيف نجتمع بك هذا c'est impossible هذا sauf si tu laisses ton dîn et tu suis le bâtre أما si tu veux rester dans ton dîn c'est أبدا فالإنسان لا يجتمع مع هؤلاء الإنسان يتميز يتميز فمن هذا تتخوف أن أصل التميز والتصفيق Il est mohim jittan. Anna l'insan, il ne se mélange pas là. Il ne se mélange pas là, al-bâtre. يأمر بالمعروف وينع عن المنكر سلوك بالحق يغير سلوك بالحق يبتعد عنه هكذا يستسلم هكذا سبسايز وبخزر بالدين ولو لو غروب إلي بتي باغ دو خير أما توب لي بورت تول مون سي ميلانج يورا كو دو شر وهذا الحاصل الآن في كثير من الأماكن حاصل إيزون فيغ لي بورت إلى آخره لا دعوة سي ميلانجي الآن يتعبون أما سي زارست على التميز على الصفاء الله ينفع بهذا الله عز وجل يمد له بركة قال الشيخ مقبل عليه رحمة الله ما نصرت دعوتنا إلا بالتميز قال رحمه الله ما نصرت دعوتنا إلا بالتميز الشيخ مقبل لا كوخي هذا رحمه الله أن الدعوة التي أسس في دماج في اليمن عموما وفي دماج خصوصا الله نبع بها بالتميز il s'est pas mélangé avec les خوان il s'est pas mélangé avec les tablir avec les حزب avec personne ils sont restés سلفي انظر الخير كالله عز وجل لم ونذكر بعض أسباب الاختلاف الآن لأنه نسيك الاختلاف في الشر من يذكر من أسباب الاختلاف الآن يدي السبب سي لا بيرسونال توك دو يغلى فرقة ما هي تفضل الهوى أحسن اتباع الهوى من أهم ومن أعظم الأسباب لأن سي توا مثلا tu suis le Coran ou le Sunnah un autre bien il suit sa hawa il va avoir un اختلاف entre toi et lui toi tu vas à la droite lui va à la gauche comment tu vas te terminer avec هذا أما si on revient tous à la même source sur الاجتماع قال عز وجل واعتصموا بحبل الله أما celui qui suit sa hawa tu pourras pas te terminer avec toi tu vas dire il faut respecter le gouverneur il faut pas sortir contre le gouverneur et l'akhiri هو il va suivre sa hawa il va suivre sa hawa il va suivre le dunya il va dire si il faut sortir contre lui خلاص vous vous êtes divisé هذا الأول من يزيد أحسنت الجهل الجهل من أعظم أسباب التفرق أنت مثلا أنت على علم تجي مثلا أكركا في attention فلان سامبتدع إكارتوا دلوي شيخ فلان إلا دي دان صوليف كذا تلو ما أغارد avec un جرح مفسر واضح الجهل هو يكون بعضا يبا دير نو il est bien moi je l'ai vu كذا et il va le suivre et أنت tu vas pas suivre vous vous êtes divisé الجهل الجهل من أعظم أسباب التفرق لأن سي فلان اللي على علم فلان اللي على جهل سجور سوس الجاهل يتواضع إلي كنت أهل العلم يقول الدليل طيب فلهذا قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الجاهل سي دموند العلماء يشيخش لابا يسعى على خير أما جاهل كيس بيسا هوا هذا ظلمات فوق ظلمات فضل زد أحسنت التعصب سأغذيان الهوى سأغذيان الهوى سأغذيان الجهل تعصب شلو يجي قال الله لوي نو قال شيخ فلان شلو يجي قال الله قال الرسول قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان لوي نو إلى أنه تقول إدي نو كذا هذا خلاص شبوا باشتمع بك زد الآن هنا الهوى أي سويف لباسيون هنا الجهل لنيورانس هنا التعصب أي لفت دو سويف غافغليمون كالكان أو أن غروب زد هنا أحسن تقليد سبب التعصب زد المعاصي، نعم المعاصي من أعظم أسباب التفرق. المعاصي تفرقت في الهوى، نعم فهم ضعيف إلى آخره. أحسنت. التقليد كذلك، الغلو، الغلو، التمييع كذلك، هذا من أعظم أسباب التفرق. كذلك الجدال، الجدال من أسباب التفرق. واحد يبغى تخو بلا علم، الجدال سلفت تخو بغلي بلا علم. شوف يا مثلا تريد فلان كذا، انتبه نورمالمون هو الى اون كيسيون دوموندي لماذا انت تريد مثلا الى في كذا، الى في كذا الشيخ فلان الى دي كذا avec adilla قول عالم انتهى الامر ولو الى ان يا با بزون دت بلو دان كم كذا ادله اتفق عالم معتبر هو يبغى جدال مي بوركوا مي كومون مي لوي لا با دي موا جي في لوي جي تليفوني خلاص يبغى تفرق لان الجدال هذا يبغى الحق يبغى الحق ان دليل سالو سوفي المؤمن المأمور باتباع الحق ولو سأدى للآن عالم تبقى أولي جيدة بغتو تابلانت معك أبدا هذا سيكزيستو با تتخوبغا جامع والله أعلم سيتو الشيخ المبتدع وتوت لأم ما اجتمعت فيه يعني شبار المبتدع يعني با الجهمية إلى آخر واضح الكفار هذا علماء السنة متفقون على هذا لكن شبار المبتدع يدعي السنة دائما تتخوبغا إلى خدع واحد أو عالم إلى بافيو أو كذا دائما أو في الغالب، في الغالب فاستقاعد الباطنة. ما الدليل أن المؤمن يدوى بخضغ الحق توجد وضينا نحن أن المؤمن يدوى بخضغ الحق يدوى بخضغ الحق ما الدليل من القرآن يدي أدلة واضحة لا بس أحسن لأن القرآن والسنة حق لكن الدليل هذا لفظ الحق تذكرون أنا أذكر واحد من سورة الحديد عند من قال عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي المؤمن son cœur يدو خشع لذكر الله أي القرآن والسنة ست القرآن والسنة يديز أن قول une personne elle contredit هذا كائن المنكر ton قلب ton cœur يدو penser dans le Coran et la Sunna قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق أي الحق سيان برهان عليه obligé ton cœur de penser dans le حق اعلم أن تتخبغى تجوغ كالكا فانتوا شخص حق دائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال نسيت سيكينو غابل الدليل في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا تزال طائفة من أمتي على الحق هذا تتخبغى تجوغ عالم أو يعني جروب دائما على الحق لا تزال طائفة من أمتي الرسول هذه الطائفة طائفة سنجروب من أمتي على الحق هذا فعجيب كي تتخوف دي بخصاني دي لسو سا إيباي ساكروش هكذا celui qui prend pas le haq et s'accroche à kada, c'est un daïf. Anna, il sait plus où s'accrocher, il a pas, il va, Fulan il a dit, Fulan il a dit. Là, ça c'est pas du ilm. Al-ilm, c'est qu'à Allah, qu'à la Rasoul, et t'appuies avec à toi les ulama. C'est ça l'ilm. Amma, tu laisses, qu'à Allah, qu'à la Rasoul, qu'à Allah, le haq et tu prends ce qui t'arrange, ça c'est al-hawa. Fadal, tu levais la main. أحسن إن الظن لا يغني عن الحق شيئا صحيح الظن c'est pas sûr t'as quoi c'est sûr prends l'exemple نحن des exemples في الجرح والتعديل لأن كثير من الناس يكونون pas les قواعد يكونون pas كلام أهل العلم فيا دي فتر بسبب هذا الآن عالم يبيع دي فلان فلان فلان فلان فلان أي تمن الأدلة مثلا إلى فرق الجماعة يتمن واعتصموا بحبل الله إلى آخر كذا كذا على فعل الجرح مفسر يدين تبه كلام حق أنا أتخيل بالظن يدوان الشيخ فلان إلى فبغلي c'est vrai mais là non c'est un problème il est pas sûr non Cheikh Foulan c'est vrai il a pas parlé mais est-ce que ça veut dire si Cheikh Foulan l'a pas parlé que Foulan c'est pas un mot peut-être non abadan abadan si

مثلا prends l'exemple du sifat. نحن دي الله il a un visage, Allah il a des mains, subhanahu wa ta'ala. Ash'ari vient et nous dit là, les mains ça veut dire kada, Allah il a pas de visage, le visage kada. هذا اختلاف تضاد. نحن اثبتنا صفات et lui نفاها او حرفها. Ça c'est اختلاف تضاد. هذا c'est quoi le mu'amala في هذا? C'est quoi le mu'amala في هذا? Qu'est-ce que tu fais cet as-khilaf? سؤال ماذا؟ Je fais quoi avec مثلا prends toi avec un ash'ari, tu fais quoi? Al-inkar. Al-inkar. Tonkir ali. S'il accepte le haq et il revient, c'est notre frère. S'il accepte pas, ça m'obtient un dhalam al-hal. Dans l'exemple qu'on a donné. Si c'est un kafir, c'est un kafir et l'akhir. Chaque personne, chaque situation, elle a un haq. Al-muhim, anna fi hada al-hal ya al-inkar. Hada al-hal ya pas an nashtami fi ma tafakna ali. Wa ya'duru ba'duna ba'dan. Là, il n'y a pas d'udr fi hada. النص إلى أبرز الأكسبتي هذا اختلاف تضاد الساس الأول الثاني اختلاف تنوع ça vient de نوع أي va avoir plusieurs أنواع plusieurs نوع qui c'est qui nous explique هذا اختلاف تنوع عند من لا لا هذا اختلاف قد يكون اختلاف تضاد هذا تشي بعض الرؤيا المنكرون لها او انت تشي بعض المنافقين لا هذا اختلاف تنوع هذا صار في اختلاف الافهام اختلاف تنوع Il y en a, ils mettent leurs mains sur le sadr, il y en a. Là, هذا اختلاف افهام. Là, c'est la compréhension. مثلا, Cheikh Al-Albani, il a compris كذا, Cheikh Ibn Baz. عليهما رحمة الله, il a compris كذا. Là, اختلاف تنوع. فماذا؟ 11. Plus. اختلاف افهام. Ça, c'est اختلاف افهام. C'est un des deux qui a le حق. Lui, il a compris كذا, lui, il a compris كذا. Un des deux, il a le حق. اختلاف تنوع. باقي واحد. لسنا كلنا؟ لا نحن نقول في الدين أنت لا تدني التنوع لكن لا نحن في الدين أنت اختلاف تنوع للسهل يا جماعة اختلاف تنوع c'est une chose أو dans une situation le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait plusieurs choses مثال أحسنت مثلا الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم il a fait trois fois Et des fois, il a fait deux fois, et des fois, il avait une fois. Fa'anta, que tu fasses l'autre une, ou deux, ou trois, dans les trois cas, tu es dans ce chemin-là. Personne n'a le droit de venir te dire, Ittaqillah, akhalillah. Ça, c'est ikhtilaf de l'ouaïn. Nabi sallam, il a fait kada, kada ou kada. Kada, lika tashahud. Al Nabi sallam, il y a plusieurs siyar avec tashahud. Une fois, il disait kada, une fois, il disait kada. Al-du'a de khul majid. Il y a plusieurs du'a. Il est akhil. Tout ça, que tu fasses kada ou kada, tu es dans ce chemin-là. هذا سبيت كل معاملة في هذا سبأت عدم الإنكار الإنسان توكيف في السنة في السنة لكن لا شك أن إذا ذكر سبأت أفضل كدوت فالإنسان في الأفضل السنة كذلك يف إن فوكذا إن فوكذا حتى يف كم للبروفيس صلى الله عليه وسلم يفوز هذا اختلاف تنوع كذلك اختلاف القراءات هذا لحفص هذا يجي ورش هذا اختلاف تنوع يسطوس على صواب كما تعلمون قصة عمر مع أظن حكيم الحزام هكذا حكيم الحزام في سورة الفرقان مرت معنا يعني أن عمر إلى كذا حكيم الحزام رضي الله عنه وينظر سلوي عند الشك إلى كذا عمر Lui, Hakim ibn Hizam, ils ont été voir le Rasoul. Il lui a dit à Rasoulallah, il a lu kada, moi j'ai lu kada. Le Rasoul, il a montré, kullukum, vous deux, vous êtes moussés. T'as le droit de lire le Coran en Hafs, t'as le droit de lire en Worsh, t'as le droit de lire Riwad Qaloul, t'as le droit de lire Kada. Hada, t'as le droit de lire, il n'a pas d'ishkal. Ça. في الحقيقة هذا سبا اختلاف في الحقيقة لكن العلماء اللي مات في هذا الحقيقة هذا كله السنة لكن الصورة هي خلاف كذا أو كذا ماذا؟ أحسن في تراويح نعم النبي صلى الله عليه وسلم دي فوا يفزي 4-3 دي فوا يفزي 2-2-2-2-1 دي فوا يفزي 8 دي فوا هذا اختلاف تنوع فالوات في كذا كذا كذا comme on fait nahnu walillah alhamd, dès qu'on fait tarawih, des fois on fait 11 kada, une fois on a fait 8 d'un coup, une fois on a fait kada, une fois on a fait kada, tout on reste dans sunnah. Hada la inkarafi, la inkarafi. Hada c'est pas min sunnah. Tu vois quelqu'un qui t'akhalif fi hada, tu vas tunkir alay. La yajouz lak sidi ala sunnah, pas pour tunkir alay. لكن هذا الإنكار يبين بسبب الجهل. الشخصين يفون الصورة مثلاً يسيبا يخواكس مخالفة لا. فلهذا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما في العلم. avant parler tu saches ça. أما تبغى تقول دي تقل لا إلوي أو فتى طمن حديث السنة فلا. الثالث سبب كوي اختلاف. اختلاف ماذا؟ الأفهام. هذا اختلاف الأفهام الآن. tu peux avoir un hadith. on prend مسألة كلادي عبد الملك مثلاً. بعض العلماء يقولون après le recours tu dois mettre tes mains sur la poitrine. علماء آخرون ils ont compris أن لا après le recours tu dois laisser tes mains, tu dois laisser tes mains pendre le long de ton corps. فهذا اختلاف أفهام. عالم il a compris كذا, il a compris كذا. أنت dans ce خلاف هذا tu dois regarder les أقوال et tu prends le plus proche du dalil. Tu prends le plus proche du dalil. هذا سي مهم سلوك حقوقي هذا حتى يخلط با لان بعض الناس ils ont du roulou ils font du inkar في اختلاف الافهام او اختلاف تنوع على اختلاف الانكار المساله واسعه اختلاف الافهام يا تفصيل سي الفهم اللي بعيد الحق اللي واضح يدوا بهم الحق لكن احيانا سي با واضح لا واضح يحتمل كذا كذا tu prends le قول الأقرب. أما si اختلاف أفهام lui il a compris كذا et lui il a compris كذا et واضح c'est فلان tu dois prendre le قول فلان et tu نصح tu dis à فلان si prends tu lui dis تقل الله الصواب c'est كذا فاختلاف الأفهام il a un تفصيل si c'est واضح tu prends le واضح si c'est pas واضح فالإنسان il prend l'أقرب et هذه المسائل العلماء il l'appelle يعني يسوق فيها الاجتهاد أو يسوق فيها الخلاف فلا إنكار لا إنكار. Et on est arrivé où ? نقرأ قليل وليس نقرأ هذا السهل قال حفظه الله وليس تحكيم القرآن وتحكيم السنة مقتصرا على مسألة النزاع في الخصومات بين الناس في الأموال حيث يسمون الحكم بما أنزل الله أنه الحكم بين الناس في أموالهم ونزاعاتهم في أمور الدنيا فقط نعم سبا في هذا فقط الشيخ الفوزاني فات تنبيه أنه كساسوا entre toi un problème de dunya ou un problème de din ou fiqh ou عقيد tout on doit revenir à Kitab Allah et Sunnah, Sunnah du Rasul. Et ça c'est le hukm bima anzal Allah. Le hukm bima anzal Allah, c'est pas que dans les hudud et les mu'amalat. Là, c'est dans jami' ad-din. قال لا بل هو الحكم بينهم في كل اختلاف وكل نزاع والنزاع في العقيدة أشد من النزاع في الأموال والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاع في الخصومات في الأموال نعم قال إنما الخصومات في الأموال جزء أو جزئية من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله عز وجل أي ينتهي بالرجوع إلى القرآن مثلا هناك خلاف في الأموال مثلا فلان il a une dette envers moi ou فلان il m'a volé quelque chose ou كذا ou كذا on revient au Coran ou au Sunna لكن c'est pas que dans ça c'est dans tout عقيدة مثلا فلان il pense qu'Allah il est partout فلان il dit qu'Allah il est في السماء on revient au Coran ou au Sunna qui c'est qu'الحق et on va voir que celui qu'الحق c'est celui qui dit qu'Allah il est في السماء الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء سورة الملك وآيات وأحاديث كثيرة فأون غبيها هذا الحق قول الله عز وجل فصول عام celui qu'on a vu إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سكر في الشيء الذي عز وجل في الشيء إن في الشيء n'importe quoi تنازعنا فيه on revient au Coran et au Sunna قال والصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم الاختلاف لكن سرعان ما يرجعون إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينتهي اختلافهم نعم الشيخ الفوزاني تكشبك سايت مخصة فتمطخيكم من الصحابة سجاغبي الخلاف الخلاف لماذا؟ لأن البشر يسوا بابا غير عمر يكون خلون شوز كذا أبو بكر يبقى لكم خلون كذا شبال دي أمور وكسبا واضح كم يبادونا نكزم أما الواضح يكبخن توس بغي أما يدي شوز لا تبقى كبخن أنت كذا إلو كذا لكن ساسا غيب البشر إلي هكذا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك قال عز وجل لعله سيذكر الآية